لو ان واحد هيقعدك زي ما قلت وهيقرأ عليك خمس ست احاديث ولكن ما يلحنش في قراءتهم بحيث يغير المعنى قول حلوة، ما تقولش انا بقرأ احسن منه، ولو انت بتقرأ احسن منه، بل ولو انت حافظ الاحاديث اللي هو بيقرأها من الكتاب، لان اللي يهمك ايه فضل الجلسة مش حجم ما تاخد به من علم. طيب ما هو وقت ضايع، لا مش ضايع، ده زي ما تقول ان هو ضايع ان انت ما استفدتش جديد، قول ان انت شجعت واحد على انه يستمر في هذا الطريق، وشجعت واحد اول ما يشوفك انت خارج من هنا وده خارج من هنا وده خارج من هنا وكل الناس خارجه هيقوم رجع هو كمان. ليه؟ لو كان خير لسبقونا اليك. واللي كان في المسجد ده لو كان بيقول كلام عدل كان دول سنين دول افضل مني، كانوا سبقوني الى ايه؟ الى هذا الخير وجلسوا السماء. انما ده هو زي ما قلت لقد كل الناس عظيم مروحين، طب هو يوصل يعمل ايه؟ والمسألة ده للأسف انا بحثوا اليها كثيرا، ولكن الحال على ما هو عليه. وده مش كنا بس، ده للأسف في اماكن كثيرة جدا تجد مثلا النهارده في اعلان عن درس الشيخ محمد حسان حفظه الله، والشيخ لا بأي سبب، وقام واحد ثاني يقعد الدرس تجد كل الناس لمين ورقهم وخارجين مروحهم. وانت جاي ايه اللي حملك على ان انت تروح ثاني؟ لو انت عارف ان ده ميراث الناس صلى الله عليه وسلم بتقسم، مش مهم مين اللي بيقسمه، المهم انك تاخد حظك منه ولا لا. هو ده بالظبط، مين اللي بيقسمه مالكش دعوه، المهم انه يكون بيقسمه ده راجل عادل مش هيظلم. ومعنى انه مش هيظلم يعني ايه؟ مش هيقصد احاديث ضعيفه ولا موضوعه ولا هيفسر حديث على هواه ولا هيخرج عن الجد، ده اللي مخطط. اذا علمت ذلك حتى وان لم تستفد حرفا فيكفيك هذا. وده من فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان ممكن يقول اي حاجه لكن هو رد المساله الى ايه؟ الى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: اذا رايت رجلا من اصحاب الحديث فكاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. شوف تعظيم الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ده اللي حامل الحديث. ايه الفرق بين ان هو بيبلغك الحديث او النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لك الحديث كما قلت قبل ذلك؟ ايه الفرق؟ ان الحديث وصل لك بواسطه وانك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم. هو الحديث هو كده او كده، صحيح انوار النبوه والكلام ده ابواب اخرى، انما هو الحديث هو الحديث والكلام هو الكلام. وعن الوليد بن مسلم قال: شيعنا الاوزاعي وقت انصرافنا من عنده، وكان طعن في السن رحمه الله تعالى، قال: فابعد في تشييعنا حتى مشى معنا فرسقين او ثلاثه، فقلنا له: ايها الشيخ يصعب عليك المشي على كبر السن، قال: امشوا واسكتوا، لو علمت ان لله عز وجل طبقة او قوما يباهي الله بهم او افضل منكم لمشيت معهم وشيعتهم ولكنكم افضل الناس. وقال الخليل بن احمد: ان لم يكن اهل القرآن والحديث اولياء الله عز وجل فليس لله عز وجل في الارض ولي. إذا لم يكن أهل القرآن وأهل الحديث أولياء الله عز وجل، النهاردة أولياء الله حصروا في طائفة معينة، وهذه الكرامة كان السلف يحملونها على نقلة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البخاري رحمه الله: كنا ثلاثة أو أربعة على باب علي بن عبد الله المديني، فقال: اني لارجو ان تاويل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق، اني لارجو ان تاويل هذا الحديث انتم الثلاثه والاربعه.